النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بأن يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر. الآن مطلوب ليس فقط أقاربه والذين حواليه، الآن لازم يعلن الدعوة للناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ذات يوم، صعد على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هو الجبل المباشر قرب الكعبة الذي عليه القصر الآن، هذا جبل أبو قبيس. فجبل أبو قبيس قريب جدا من الكعبة وقرب نواديهم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، والجبل يغطي ما وراءه، يعني اللي في مكة عند الكعبة ما يرى ماذا وراء الجبل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وبدأ يصرخ: وصباحا وصباحا، وهي صرخة إنذار عند الصباح، صرخة الإنذار في الصباح، يقول ما صباحا. الناس سمعت الصراخ، من الذي ينادي؟ قالوا الصادق الأمين. الناس بدأت تصرخ، أكيد في شيء، هذا الصادق الأمين ما لم يفعلها من قبل ولا يكذب أبدا، إذن في شيء. فتجمعت قريش عند جبل أبي قبيس، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بهم، قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن جيشا مصدحكم من خلف هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ إذا أخبرتكم أن هناك جيش سيأتيكم من وراء هذا الجبل، هل تصدقون؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط، ما عمرنا علمنا أنك تكذب، لم تكذب أبدا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. وبدأ يخبرهم أنه رسول الله. هنا عمه عبد العزة الذي سمي فيما بعد بأبي لهب قال: تبا لك، أهل هذا جمعتنا، تاركين أشغالنا عشان جينا تقول لنا هالكلمتين، تبا لك. فهنا انصرف الناس، بدأ يصرفهم أبو لهب: اذهبوا اذهبوا، انصرفوا. فانصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرفهم من؟ صرفهم عمه. فنزلت الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كانت زوجته، زوجة أبي لهب، كانت تأخذ الحطب الذي فيه الشوك، وترى أين طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتضع فيه الخشب اللي فيه الشوك عشان يدوس على الشوك يؤذيه. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها في عنقها حبل من مسد، حبل من نار، عذابا لها على ما كانت تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين، فجمع أقاربه، جمع أقاربه بني عبد المطلب، فاجتمعوا عنده في البيت، فأراد أن يتكلم، فقبل أن يتكلم تكلم أبو لهب، قال: يا محمد، إن كنت قد جمعتنا لتحدثنا بأمر دينك فلا تتحدث، ما نريد نسمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الجو غير مهيئ فسكت، ثم أنه بعد فترة دعاهم مرة أخرى من دون أبي لهب وعمل لهم عزيمة، وبدأ يخطب فيهم بعد الأكل، بعد الطعام، بعد ما أكرمهم بدأ يخطب فيهم، فبدأ يناديهم واحد واحد حتى تكلم مع عماته: يا صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان، لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا ينذرهم واحد واحد: أنا لن أنقذكم، أنت تنقذوا أنفسكم. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فأنذرهم واحد واحد، أخبرهم بأمر دينه، فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من لم يدخل في الإسلام. فمن الذين دخلوا في الإسلام صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب، أم الزبير بن العوام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استمر في دعوته، بدأ يدخل في الدين الفقراء، يدخل في الدين الفقراء والضعفاء أكثر من الأغنياء، بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل. فمن الذين دخلوا في الدين ياسر وزوجته سمية وابنه عمار، وكانوا من الضعفاء، لكنهم دخلوا في دين الله. وكذلك خباب ابن الأرت وبلال رضي الله عنهم أجمعين وصهيب الرومي وعامر بن فهيرة وعبد الله بن مسعود، هذا مجموعة من الصحابة، واحد ورا الآخر بدأ يدخلون، لكنهم كانوا كلهم من الضعفاء، إما بعضهم عبيد أرقاء وبعضهم كانوا أحرار، لكن ليس لهم عصبة، ليس لهم عصبة وليس لهم حماية، فكان هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أراد أن يصدع بالدعوة، وكانت قريش بدأ تمنع نشر هذه الدعوة، فأبو بكر الصديق أصر أن يعلن دعوة الله عز وجل، فذهب إلى المسجد عند بيت الله الحرام وأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي، فضربته قريش، ضربوه ضربا شديدا، مع أنه كان سيدا من سادة قريش لكنهم ما صبروا، فضربوه ضربا شديدا حتى أنهم أدموه حتى سال الدم على وجهه، ما يستطيع الواحد من كثرة الدم يعرف أين وجهه من قفاه من كثرة الدم الذي نزل منه. كذلك ممن صدع بالدعوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا ضعيفا نحيلا، يصفونه يقول كان الناس يضحكون عليه من نحافته من دقة ساقيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المدينة فيما بعد، كان عبد الله بن مسعود يصعد على نخلة، فانكشف ساقه، بينت رجلة نحيلة جدا، فالصحابة اللي جالسين قاموا يضحكون من نحالته من دقة ساقيه، يعني هكذا كان نحيلا ان الناس تضحك عليه من نحالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتضحكون من نحالته من دقة ساقيه، فوالله لقدما ابن مسعود في الميزان اثقل من جبل احد رضي الله عنه. فايضا كان ممن صدع بالدعوة وقرأ سورة الرحمن، جلس عند الكعبة وأخذ يرفع صوته بسورة الرحمن، فاجتمعت عليه قريش بدأت تضربه وهو يكمل، وظلوا يضربون يريدون يسكتونه وهو مصمم إلى أن أكمل كل السورة وهم يضربونه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بنفسك؟ قال يا رسول الله إن شئت أعدتها غدا، تريدني مرة ثانية أقرأها في اليوم التالي؟ قال لا خلاص كافي. هكذا كان حماسهم لدعوة الله عز وجل، هكذا تغلغل الإيمان في نفوسهم. لما زاد الأمر واشتد على قريش بدوا يضايقون، من هذا الذي يسفه آلهتهم ويسفه أحلامهم ويقول لستم على شيء؟ اشتد عليهم الأمر، فبدأوا يسألون أنفسهم من الذي يحمي محمد، فوجدوا أن الذي يحميه أساسا هو أبو طالب، فجاءوا إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب هذا ابن أخيك آذانه وهو في جوارك وهو في حمايتك، فإما أن تتركه تدعه لنا احنا نتصرف وياه وتترك جواره ما تتدخل، أو تسكته، يا يسكت يا تدعنا نتصرف معه. فقال لا، هذا ابن أخي وما أحد يمسه، ورفض. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في حماية عمه وحماية بني عبد المطلب. فهنا اشتدت قريش، ما استطاعوا يصبرون، فجاءوا مرة أخرى إلى أبي طالب، قالوا ما عدنا نصبر، هذا يسبنا ويسب آبائنا ويقولون ما كان على شيء ويسب آلهتنا، ما نستطيع نصبر على هذا، لا تجعل فتنة تجري بيننا، فأسكت بني ابن أخي. هنا لما رأى أبو طالب أن الأمر سيتحول إلى فتنة بين بني عبد المطلب وبين باقي قريش، جمع بني عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابن أخي إن قومك اشتكوا عليك، فنحن نريد حل لهذه القضية، نريد أن نتصرف، يا تسكت عنهم يا نعمل شيء، يعني ما يجوز أن تستمر المسألة هذه وتحدث فتنة. فقال في قولته المشهورة، في رواية إن يقال أنها ضعيفة ويقال أنها صحيحة، على كل حال السيرة لا تعامل معاملة الحديث لأن ليس لنا مصدر آخر غير ذلك، فقال والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي، على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يفصل الله بيننا. فلما رأى أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دعوته، قال والله لا نسلمك أبدا، ما نتركك، نحميك. بني عبد المطلب الجالسين كانت فيهم نخوة العرب هذه، قالوا وإن سبيت آلهتنا نحن ندافع عنك، فيهم النخوة الحمية أخذتهم، العصبية أخذتهم، قالوا قل ما شئت نحن ندافع عنك ولو كنت على غير ديننا. فكانت هذه مصدر قوة النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه بالدعوة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة في الجموع وفي الحجيج وفي الأفراد بين الناس، يتكلم بدون تردد. فعندها قريش ما صبرت، ما صبرت، فبدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا مرة ثالثة إلى أبي طالب بعرض غريب، بعرض غريب. اختاروا شاب من شباب قريش اسمه عمارة بن الوليد، وكان شابا له مكانة ووجاهة ونسب وشرف ومال، وكان وسيما جدا. فجاءوا إلى أبي طالب، قالوا يا أبا طالب احنا ما عدنا نصبر على ابن أخي، فعندنا عرض نعرض عليك، خذ عمارة بن الوليد واعتبره ابنك، خلاص يكون عندك ويعتبره ابنك وننسبه إليك، وتسلمنا محمد بداله، نتصرف معه. قال والله يا أمركم عجيب، تعطوني ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تذبحونه، إيش هذا العرض؟ فرفض هذا العرض. ما عرفت قريش ماذا تفعل. عندها بدأ أمرين. الأمر الأول قالوا دعونا نناقش محمد، خلاص يمكن احنا بالحوار بالتفاهم ننتهي معه الى شيء، واذا ما نفع نواجه، يصير بيننا وبين الصدام. فقالوا من يناقشه؟ فارسلوا له الوليد ابن المغيره، وقيل عتبه ابن ربيعه. المهم الروايه المشهوره عن الوليد ابن المغيره انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس اليه، قال يا محمد ما هذا الامر الذي جئت به؟ فرقت قومنا وسفهت آباءنا وسببت آلهتنا، فإن كان هذا الأمر الذي يصيبك أمر يحتاج إلى طب، يصيبك شيء مريض، جعلنا لك من الأموال ما نأتيك به بأحسن الأطباء فيشفيك، وإن كنت تقصد من وراء هذا الأمر المال، تريد الفلوس، نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار جالسين عند الكعبة، الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع كلام تافه، لكن يسمع، هكذا أدب السماع أن الواحد يسمع حتى لو كان الكلام تافه لكن يسمع. قال وإن كنت تريد الشرف سودناك علينا، نعتبرك سيد مكة وتنتهي القضية، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، نخليك ملك مكة، مستعدين يعطونا أي شيء بس تنتهي القضية، وإن كنت تريد النساء زوجناك من تشاء من نسائنا، اختار بس لكن انتهي، خلصنا من هذه المصيبة التي جاءت علينا. هكذا وصل بهم الضيق من هذه الدعوة الناشئة التي بدأت تنتشر. فلما انتهى قال أفرغت؟ أفرغت؟ قال نعم. قال فاسمع مني الآن، دوري، أنت تكلمت أنا سمعتك إلى أن انتهيت، شوف أدب الحوار، أدب ما هو كل شوية مقاطعة، الأدب أن تسمع إلى أن ينتهي، ثم واحد ما يتكلم الآخر يسمع إلى أن ينتهي. قال انتهيت؟ فراغت؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قرأ آيات فصلت، سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، واستمر يتلو الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. هنا فزع الوليد فزع شديد وقام من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يسكته. قال ناشدتك الله، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، من الخوف أن تنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم رجع وجلس مكانه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الآيات حتى وصل إلى السجدة، موضع السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال هذا ما عندي. ما قال له ولا نقاش ولا شيء، ولا فقط قرآن، فقط يقرأ عليه القرآن، هذا إعجاز القرآن، هذا سحر القرآن. الوليد قام من مكانه مدهوش من الكلام اللي سمعه، أول مرة هكذا يسمع القرآن بدون تشويش بدون مقاطعات، وسماع سماع من يريد أن يسمع. فقام ورجع إلى قريش في دار الندوة، كانوا مجتمعين، هم أرسلوه. أول ما دخل عليهم هكذا مندهش مسحور مما سمع من كلام بيان عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، الكلام الفصيح فيه سحر، فما بالك بالقرآن. فسحر الرجل بالقرآن الكريم، فدخل على قريش، أول ما رأوه قالوا والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، جاي متغير الرجال مخبوص، ماذا أصابه؟ فجلس إليهم، قالوا إيش وراءك؟ قال سمعت كلاما والله ما سمعت مثله قط، وقال قولته المشهورة إن لقوله لحلاوة، كلام حلو، إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، كلام لا يستطيع أحد أن يعلو عليه. وكان العرب إعجازهم في اللغة، شوفوا سبحان الله، كل نبي قوم مشهورين بشيء الله سبحانه وتعالى يرسل لهم معجزة من نوع ما هم مشهورين فيه. عيسى عليه السلام كانوا قوم مشهورين بالطب، فكانت معجزاته من هذا النوع، شفاء الأبرص والأعمى وإحياء الموتى، لأنهم كانوا مشهورين بالطب. موسى عليه السلام كان قوم مشهورين، فرعون وقوم مشهورين بالسحر، فكانت معجزاته من هذا النوع، قلب العصا إلى حية وأن تلمع يده بيضاء للناظرين كأنها الشمس وأمثال ذلك، هذا كأنه سحر. فتأتي المعجزة من جنس ما هم مشهورين فيه. العرب ما عندهم هذه الأشياء، الذي عندهم ويتنافسون عليه هو اللغة، وما كان في البشر، وإلى اليوم ليس في البشر أحد عندهم لغة كلغة العرب. فجاء الإعجاز من جنس ما هم متمكنين منه، ما جاءهم شيء ما يعرفونه، جاءهم شيء يعرفونه. فهنا قالوا يا أبا الوليد أصبأت؟ ترك دينك؟ قال لا ما صبأت، لكن والله ما سمعت مثل هذا الكلام قط. قالوا هذا شعر. قال والله ما أحدكم، ما فيكم أحد من الجالسين يعرف الشعر كما أعرفه أنا، أعرف الشعر وأعرف لغة العرب، ليس بالشعر، هذا ما هو شعر. قالوا إذن كاهن. قال أنا أعرف الكهنة وأعرف تمتمتهم وأعرف نيرانهم وأعرف أمورهم، والله ليس فيه من أمر الكهانة شيء. قالوا مجنون. قال أنا أعرف الجنون وأعرف الصرع وأعرف حركاتهم، حركات المجنون وحركات المصروع، ليس فيه من أمرهم شيء. قالوا إذن ساحر. قال أنا أعرف السحر وأعرف السحرة وأعرف ربطهم ونفثهم، ليس فيه من أمرهم شيء. قالوا حيرتنا، إيش نقول؟ قال يا قوم تطيعوني؟ قالوا قل. قالوا يا قوم أخيركم بين أمرين. قالوا ما هما؟ قال الأمر الأول تتبعونه فإن كلامه الحق. قالوا سحرك، ما نترك ديننا. قال فإن أبيتم تختارون الأمر الثاني. قالوا ما هو؟ قال اتركوه، اتركوه، خلوا بينه وبين الناس، خلوا يدعو، إذا ظهر على الناس فعزه عزكم وشرفه شرفكم. إذا انتصر على الناس هو من قريش فالفخر لكم، وإن قتلوه فهو ما تريدون. حكيم. قالوا لا والله ما نخلي بينه وبين الناس، لا هذا راضي ولا هذا راضي. ولا احتار فيهم الوليد. قال إذن أقول لكم شيء. قالوا قل. قال أقرب شيء أن تقولوا ساحر، أقرب شيء أنه ساحر، عند كلام يسحر فيه الناس، يفرق بين الناس، يفرق بين الرجل وزوجه، يفرق بين الرجل وأبيه والرجل وقومه، هذا أقرب شيء. فانقلب بعد ما كان يحاول أن يهديهم وكان مقتنع، سبحان الله كيف انتكس وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت فيه الآيات: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا الذي عرف الحق وتبين له وصار واضح عنده حتى كاد يدعو قومه إليه ثم ينتكس هذه الانتكاسة يستحق النار. فهذا هذه الآيات بسبب هذه الحادثة. لما رأت قريش أنه ما في فائدة، لا حوار نفع ولا غير نفع، بدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام كانوا جالسين قرب دار الندوة قرب الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، يطوف في البيت. بينما هو يطوف بالبيت بدأت قريش كل ما وصل عندهم جالسين كل ما وصل أمامهم يسبون ويشتمون ويعرضون به، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت صابر. ثم كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية، كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر صبر. أول مرة يسب بهذه الصورة سب شنيع، وكان حليم صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصبر. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليهم في المرة الأخيرة وسبوه سب شنيع، التفت إليهم غضبان شديد الغضب فقال: يا معشر قريش شاهت الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. تهديد شديد. فخافت قريش خوف شديد وقاموا إليه يتمسون به يقول: يا محمد سامحنا، يا محمد أنت الحليم، يا محمد أخطأنا في حقك. بدأوا يتسامحون منه من خوفهم من هذه الكلمة التي جاءتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف. رجعت قريش إلى مكانها، جلسوا بدأوا يشوفون ايش سووا. احنا الحين مصممين ان نؤذيه، يوم قال لنا كلمة واحدة خفنا منه، صار فيكم قاعد يسوون، كيف تتسامحون منا، كيف تقولون له هكذا. المهم اصروا ثاني يوم ان يؤذونه. في اليوم التالي اجتمعت قريش جالسين عند دار الندوة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطوف، قاموا عليه وحاوطوه، وهذا يدفعه من جهة وهذا يضربه من جهة وهذا يلكمه من جهة، انت تهددنا بالذبح انت تهددنا بالذبح. وبدأ الضرب في النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم محاط من كل جهة ما هو قادر يعمل شيء، وأخذ الضرب يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رأته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تنقذه ما استطاعت، ففورا جرت ركبت فاطمة إلى أبي بكر الصديق أخبرته بالخبر، فجاء يركض ودخل بينهم يضرب فيهم يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبكي ويقول: لا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، تقتلون بس عشان يقول الله ربي. فأنقذه من بينهم. فهذا من الأذى الذي تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتجرؤون عليه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يرد عليهم يعني أكثر من هذا، وكان حليما خلوقا ما يرد على السبع، فزادت. ففي يوم من الأيام جالسين عند الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، جالس أبو جهل بينهم، فأخذ أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا ما سب فيه من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير، وجهه يتغير، ما هو قادر يعمل شيء. امرأة تشهد المنظر ما استطاعت تصبر، خرجت من مكة، وإذ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من رحلة صيد، وكان يحب الصيد، وكان يصطاد يعني الحيوانات، وكان يصطاد الأسود، هكذا من قوته رضي الله عنه، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت. فأول ما دخل مكة رأت هذه المرأة، قالت له: ولو رأيت ما فعل أبا الحكم بابن أخيك. قال: ما فعل؟ فأخبرته كيف سب وشنع فيه. قال: ما رد عليه أحد؟ قالت: لا والله ما رد عليه أحد. فهنا غضب حمزة غضبا شديدا، فانطلق فورا نحو دار الندوة، وفورا ذهب إلى تجمع قريش، جالس أبو الحكم فيما بينهم عمرو بن هشام، فشجه ضربه ضربة فشج رأسه، صب الدم من رأسه. قال: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ خذها وأنا ابن الأكرمين. ضربه. من يرد علي منكم؟ قاموا بردون عليه بني مخزوم عصبة أبو جهل، قاموا بيصير قتال الآن. فأمرهم أبو جهل، قال: اتركوه، أنا الغلطان، فقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا، أنا اللي غلطت، اتركوه. فهنا انتقم حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال كلمة يقول: ما أدري كيف قلتها، قلت طلعت من لساني، ما أقصدها، أتسبه وأنا على دينه؟ يقول: أنا ماني على دينه، لكنها كلمة طلعت من لساني. يقول: فذهبت إلى بيتي أتأمل في هذه الكلمة اللي قلتها. يقول: واحترت حيرة شديدة الآن، أنا ماني على دين محمد، لكن الناس الآن قلت لهم إني على دين محمد، فما أدري إيش أعمل، هل أبقى على دين محمد ولا ثاني يوم أروح وأخبرهم إني ماني على دين محمد وأرجع في كلمتي؟ وهذا عيب عند العرب إن الواحد يرجع في كلمته. يقول: فظللت مهموم طول الليل، طول الليل وأنا مهموم، ما أدري إيش أعمل. ثم أخذت أدعو الله عز وجل، قلت: اللهم إن كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي، وإن كان غير ذلك فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا، إذا حق وخير خلني أعمل، وإذا غير ذلك طلعني من هالورطة. يقول: فوقع تصديقه في قلبي. شوف سبحان الله، كلمة زلت من لسانه جرتها إلى الإيمان. فذهب وشهد الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. ثم أسلم رجل ليس من قريش، ليس من مكة، أول واحد يسلم من خارج مكة، حتى يقال أنه خامس من أسلم في بدايات أمر الإسلام، هو أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر ما كان من قريش ولا كان من مكة، كان من قبيلة غفار، من قبيلة غفار، وكانت غفار مشهورة بالسرقة، حرامية، قبيلة حرامية قطاع طرق، فكان هو من هذه القبيلة. وضاقت عليهم الحال، ضاقت عليهم الحال، وكان الرجل يبحث عن الحق أيضا، كان أبو ذر وهو من هذه القبيلة لكنه كان يبحث عن الحق، فسمع أن هناك رجل يدعي النبوة في مكة، فخرج مع أمه، قصة طويلة، ومع أخيه، المهم خرجوا إلى مكة، فخيموا خارج مكة، وأرسل أخاه أنيس قال: شوف لي الخبر. كانت قريش أصدرت أوامر ممنوع أحد يعطي أو يتكلم عن أمر الدين مع أي واحد من خارج مكة، أي واحد يأتي من خارج مكة ممنوع أحد يحدثه بأمر الإسلام. فجاء أنيس يبحث عن أمر الإسلام فضربوه، رجع ما في خبر. قال: لا، إيش أخبارك؟ قال: والله ما قدرت أطالع أي خبر. ما استطعت أن أعرف أي خبر. قال ما شفيت غليلي، أنا أذهب بنفسي. فدخل أبو ذر، يبحث عن أمر الدين، يبحث عن أمر الإسلام، لكن ما هو قادر يسأل، لأن أي واحد يسأل عن الإسلام وهو جاي من خارج مكة يضرب، فما استطاع يسأل، خايف يسأل. والمسلمين ممنوعين من الدعوة إلى الله عز وجل في داخل مكة، فما عنده خبر. فظل ينتظر، جلس أول يوم ما في شيء، وما عنده فلوس، ما عنده أكل، فكان يشرب من زمزم، وكانت زمزم تشبعه، اليوم الثاني أيضا ما خبر، اليوم الثالث أيضا ما في شيء، ولا قادر يسأل، خايف. ثلاث أيام بلياليها ما هو ما يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، ومع ذلك شبعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم: هي طعم طعيم وشفاء سقيم، فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، وهي طعام كافي، فيها طعام كافي لمن يشربها. في اليوم الثالث هو الآن خايف يسأل، يضربونه يطيلونه، فالذي جاي من أجله ما يتحقق، وقاعد ينتظر أي خبر عن الإسلام، ما في شيء. هكذا التكتيم الإعلامي الذي حدث على دعوة الله عز وجل. في اليوم الثالث بالليل يقول الله سبحانه وتعالى ضرب النعاس على مكة، يقول كل مكة نايمين، ما في أحد صاحي عند الكعبة إلا أنا، ما أحد عند بيت الله الحرام غيري، العادة البيت دائما في ناس حواليه. يقول في تلك الليلة ما في ولا واحد إلا أنا. فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأتان جاريتان داخلين عند الكعبة، فيريدون يتعبدون عند إساف ونائلة. قال هذول جواري، خليني أسألهم، هذول ما يخبرون عني، فخلني أسألهم عن أمر الدين. فجاهم قاعد عندهم، قال لهم: أتعرفون من أمر محمد شيئا؟ أتعرفون من أمر هذا الدين الجديد شيئا؟ قالوا: ما لك ولهذا الدين الجديد، أتترك إساف ونائلة لغيرهما؟ تترك عبادة إساف ونائلة تروح تعبد غيرهم؟ قال: وهل كان إلا زانيين؟ ذكرنا قصتهم إساف ونائلة، رجل وامرأة زنيا عند الكعبة، فمسخهم الله حجرين، سواهم حجارة، فعبدتهم قريش. لا تعبدون زانيين؟ الجاريتين لما سمعوا هذا يسب الآلهة قاموا يصرخون ويولون، خرجوا من الكعبة يريدون ينادون حد عشان ينتقم من هذا الذي يسب الآلهة. هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جايين؟ شافوهم يصرخون وفزعانين، قالوا: ما لكما؟ قالت: رجل عند الكعبة يسب الآلهة. قال: وين هذا؟ هذا النبي يسب الآلهة، هذا أحسن واحد. ففورا راحوا إليه، وإلا هو أبو ذر. من أنت؟ أبو ذر. من أنت؟ قال: أنا محمد. قال: أنا جاي عشانك. فأخذ جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل عن أمر الدين وعن الإسلام، فأسلم أبو ذر، رضي الله عنه. ثم إنه قال: يا رسول الله، أريد أصاحبك تعلمني الإسلام. قال: يؤذونك، أي واحد من برا مكة ما يخلونه يجلس معي، يؤذونك. قال: والحل؟ أريد أتعلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على الدين وعلى الإيمان وعلى تعلم أمر الإسلام، قال: أنا أدلك على شيء، غدا أنا أكون في البيت، إذا شفني خارج اتبعني من بعيد، من بعيد مش وراي، سأدخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانوا يجتمعون فيها بالسر يتعلمون أمر الإسلام، ما حد يعرف عنهم. يقول: إذا شفتني داخل في هذا البيت بعد فترة أدخل وتتعلم أمر الإسلام. فظل أبو ذر على هذا الحال 15 يوم، وأمر الإسلام كان بسيط، ما في شيء كثير، قليل من العقائد وقليل من الأخلاق، هذا هو أمر الإسلام، ما هو أمر بسيط جدا، ما في صلاة وصيام وزكاة، ما في، ما زالت الأمور بعدها ما فرضت. فكان يتعلم أمر الإسلام في دار الأرقم، وظل في مكة 15 يوم يأكل ويشرب من زمزم ولم يجوع. بعد 15 يوم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا الآن أذهب أدعو قومي. وفعلا ذهب يدعو قومه، ظل يدعو قومه 15 سنة، جاء بعد هجرة إلى المدينة ومعه نصف غفار، نصف قبيلة غفار أسلمت على يد أبي ذر رضي الله عنه، تعلم أمر الدعوة وفورا انطلق بها. وهذا شأن المؤمن لما يتحمس إلى أمر الدين وأمر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام اجتمعت سادة قريش، قالوا دعونا نناقش محمد مرة أخرى، فدعوه للنقاش والحوار. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أنت تدعي أنك رسول، ما جئتنا بمعجزة، كل الأنبياء اللي قبلك جابوا لنا معجزات. قال: أتيتكم بكلام الله؟ قالوا: لا. تريدنا نؤمن بك؟ فجر لنا من الأرض ينبوعا، احنا بلادنا ما فيها مياه، خل الينابيع تنبع من أرض الجزيرة وتخرج فيها الحدائق وتخرج فيها النباتات، الله يغنيها، على الأقل نرى شيء. فقال هذا إلى الله: إن شاء أرسلها إليكم، إن شاء ما أرسلها. قال: يا محمد، ما يصير. طيب إذا تريدنا نؤمن، ابعث آبائنا وأجدادنا من الموت، خلينا نراهم، إذا رأينا آبائنا وأجدادنا بعثتهم من الموت نؤمن بك، واجعل في من تبعث قصي بن كلاب فهو سيدنا. جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله هو الذي يبعث الموت، أنا ما أبعث الموت. قال: ما أجبتنا إلى شيء. طيب تقول تأتيك الملائكة، خلينا نشوف الملائكة، خلينا نرى الملائكة حتى نصدقك. أنت تقول تأتيني الملائكة بالوحي، لم نرى ملك، فدعنا نرى الملائكة. قال: ما تستطيعون. قالوا: نستطيع. قال: هذا إلى الله، إن شاء أرسله وإن شاء ما أرسله. قال: ما أجبتنا إلى شيء. طيب أنت الآن تدعونا إلى أن نتبعك وأنت فقير، لو أنت غني تستاهل نتبعك، فاجعل الله يرسل لك جنان وقصور وأموال حتى تكون غني فتستحق أن تتبع. قال: أمر الله عز وجل ليس بالغنى، ما هو المال هو اللي يفرق، هو التقوى وهو الوحي. فرفضه. فقالوا: طيب أنت تهددنا، حقق التهديد هذا، أرسل السماء علينا كسفا، خلي السماء تنزل علينا قطعة قطعة، كسفا قطعا، أسقط السماء علينا، خلينا نشوف تهديدك لنا. قال: هذا إلى الله. فهنا قالوا: والله إنك لكذاب، ما استطعت تأتي بشيء، وإنما يعلمك رجل في المدينة في اليمامة، يعلمك رجل في اليمامة يقال له الرحمن. كانوا يعتبرون كلمة الرحمن ليست من أسماء الله، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنا أسجد لما تأمرنا. ما كانوا يؤمنون أن الرحمن من أسماء الله. فيقولون: الرحمن هذا رجل في اليمامة، مدينة اليمامة في وسط الجزيرة، هو الذي يعلم محمد هذا الكلام، ولذلك يدعونا إلى عبادته. ثم وقف عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وكان من ساداتهم، فقال: يا محمد، والله ما جئتنا بشيء، كل اللي طلبنا منك عجزت عنه، وأنا لا أؤمن بك حتى أراك تطير في الهواء، إذا شفتك تطير في الهواء عندها، وما يكفيني أنك تطير في الهواء، لازم توصل للسماء، ثم تأتيني بكتاب من السماء، تجيب لي، تصعد أمامي إلى السماء وتأتي بكتاب من السماء تنزل لي وألمسه بإيدي، وحتى لو سويت هذا أعتقد أنك ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، فقالوا: والله ما نؤمن بك حتى نرى الله ونرى الملائكة كلهم تأتيهم، عندها نؤمن، غير هذا ما نؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا الكلام سكت عنهم، فنزلت الآيات. وهذا شوفوا لما ندرس السيرة كيف نفهم القرآن، نزلت الآيات، قول الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لماذا لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ الأنبياء الذين من قبل ما جاءوا بالمعجزات، موسى عليه السلام ما أراهم المعجزات بأعينهم، 9 آيات إلى بني إسرائيل كل معجزة، وما نأتيهم بآية إلا هي أكبر من أختها، هل آمنوا؟ آمن. إذن طلبهم للمعجزات ليس لأجل الإيمان، وإنما جدل. عيسى عليه السلام ما جاء بالمعجزات، ما آمن. فالله سبحانه وتعالى ذكر لماذا لم يرسل لهم المعجزات. قال الله عز وجل في تعليقه على ما حدث في هذا الحوار: وما منعنا أن نرسل بالآيات. ما في شيء يمنع الله سبحانه وتعالى أن يرسل هذه المعجزات، إلا ماذا؟ قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. خرجت دابة، ناقة، بعير، يخرج من الأرض، تنشق الأرض ويطلع بعير، رأوه بأعينهم وما آمنوا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما حدث هذا الحوار وهذا النقاش، جاء جبريل عليه السلام، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شئت، الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك، يقول لك: إن شئت أن تستأني بهم، تصبر، تنتظر عليهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، كل اللي طلبوه يتحقق، كل شيء نعطيهم، فإن كذبوا إذا جاءتهم الآيات وكذبوا بعد ذلك هلكوا جميعا، اختار، يا تصبر عليهم، يا تعطيهم كل ما طلبوا، لكن إذا أعطيناهم كل ما طلبوا وكذبوا تهلك مكة، تدمر مكة كما دمرت الأمم من قبلها، ماذا تختار يا رسول الله؟ فقال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. كان يستطيع أن يأتيهم بالآيات، لكن كانت النهاية، لو جاءت الآيات كانت النهاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفصل معهم، قال: هؤلاء يمكن ما فيهم فائدة لكن أولادهم ممكن يؤمنوا. فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأت قريش أن ما في فائدة، الحوار ما أدى إلى نتيجة، قالوا: ماذا نفعل؟ جاءوا بحيلة أخرى، قالوا: استدعوا النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من قريش، لكنه كان يعيش في الطائف، وكان رجل رحالة، يسافر كثيرا، ينتقل من بلد إلى بلد، فتعلم من البلاد الأخرى، تعلم أشياء كثيرة، وسمع أحوالهم وقصصهم وأساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم، فتعلم الكثير. فقالوا: ائتوا بالنضر بن الحارث. فجاء النضر بن الحارث، قالوا له: كل ما جلس محمد في مكان اجلس، إذا بدأ يتحدث أنت قول سوالفك، قول القصص اللي عندك، قول الأساطير اللي عندك. ففعلا جاءوا بالنضر بن الحارث، وفعلا في البداية نجحت الحيلة. أول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس النضر بن الحارث يقول القصص، فتجتمع عليه الناس، قصص عجائب، أساطير، خرافات، فالناس تنبسط، تقعد تسمع له، ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من مجلسه يقول: بما محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير، كلها خرافات بخرافات، هو عنده خرافات وأنا عندي خرافات. ظل الأمر أيام، بعدين الناس ملت من أساطير النضر بن الحارث، وين كلامه، وين القرآن؟ فأخذوا يتركونه ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على السماع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النضر بن الحارث نزلت الآيات، وقالوا: أساطير الأولين. كل الآيات التي تذكر فيها الأساطير هي فيها رد على النضر بن الحارث، أن هذا الكلام ليست أساطير الأولين، ليس أساطير الأولين، بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم. زاد الأمر، هنا أبو جهل ما استطاع يصبر، خلاص وصل معه الأمر إلى نهايته، فاجتمع مع سادة قريش، قال لهم: الأمر ما عاد يحتمل، كل شيء جربناه ما في فايدة، فالآن أنا أخيركم بأمر. قالوا: ما هو؟ قال: دعوني أقتل محمد، خلاص أنا أقتل محمد، انتهت، ما نستطيع أن نصبر أكثر من هذا. فإن شئتم أن تمنعوني إذا قتلته تدافعون عني فلكم ذلك، وإن شئتم أن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك، حتى لو يقتلوني ما عندي مانع. فرعون هذه الأمة، فاتفقوا قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك، واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي، يوم المؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وسجد يسجد سجود طويل جدا، فقالوا ننتظر لما يسجد يقوم أبو جهل يأخذ حجر ويضرب رأسه بالحجر يقتله وننتهي وتخلص هذه المشكلة اللي احنا فيها. واتفقوا على ذلك، فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طاف في البيت ثم أخذ يصلي. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو جهل لعنه الله بحجر عظيم، يقولون ما هو قادر يشيله من ثقله، فأخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر وبدأ يجري خايف، فتعجب الناس ايش صاير انت توك جاي متشجع تريد تقتله، ايش اللي خلاك تهرب؟ اجتمعت اليه قريش قالوا له ايش اللي خلاك تهرب؟ قال اما رايتم؟ قالوا ايش راينا؟ قال ما شفتم اللي شفته؟ قالوا ماذا رايت؟ قال رايت فحلا، الفحل هو ذكر الابل الضخم جدا، كاعظم ما رايت، قد كشر عن انيابه وهجم علي. قالوا خرفتم ما شفنا شيء. قال كاد يذبحني ما شفتوه. قالوا لا والله ما شفنا. فكانت هذه المعجزة سبب في انقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة الاغتيال. لما يأست قريش من ذلك قالوا إذن احنا احسن شيء نصرف عنه الناس. الان منعوا اللي برا مكة يسمعون، قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل مكة، واللي اسلموا بدينه نعذبهم، العبيد كل واحد يعذب عبده، والأحرار كل قوم يعذبون اللي من قومهم، عشان ما يحدث خلاف بين أهل قريش كل واحد يتولى أهله. وفعلا بدأ التعذيب على المسلمين تعذيب شديد. فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه، وكان الذي يتولى تعذيبه سيده أمية بن خلف، كان يأخذه إلى خارج مكة في الصحراء في الأرض المشمسة الحارة جدا، فيضعه بدون ملابسه، ينزع عنه قميصه ويضع على الأرض ويضع عليه الحجر العظيم، يحمله عدة رجال يشيلون حجر ويضعونه على صدره ويخلونه في هذه الحال، وهو لا يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد. سئل بلال رضي الله عنه إيش سر قولك أحد أحد، لماذا اخترت هذه الكلمة؟ قال كنت أقول كلمات مختلفة فما وجدت كلمة تزعلهم وتغيظهم مثل هالكلمة، فكنت أحب أغيظهم، فكان هذا سر اختياره لهذه الكلمة يغيظ الكفار بها رضي الله عنه. من الذين عذبوا كذلك جارية بني مؤمل، بني مؤمل كان عندهم جارية أسلمت، فكان اللي يأتي يتبرع عشان يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متطوع يعذبها، ما هو سيدها ولا هي من قومه بس متطوع، فيأتي متفرغ يقعد يعذب فيها، يعذبها وهي صابرة رضي الله عنها إلى أن يمل، فإذا مل يأتيها يقول لها أنا أعتذر إليك والله ما تركتك إلا مللا ولا ودي أعذبك. شوف فتقول الجارية والله هذا الذي صنع الله بك، الله اللي خلاك تمل، فيتركها ويأتيها ثاني يوم يعذبها. وكان من أشد الناس على المسلمين، كان قاسيا جدا، كان من أقسى الناس على المسلمين أبو جهل وعمر بن الخطاب. من الذين كانوا يعذبوا كذلك سمية وياسر وعمار ابنهم عمار، وكان الذي يتولى تعذيبهم أبو جهل، فاشتد عليهم بالعذاب عذاب شديد ما مر على أحد مثله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر، ما في علاج ما بيدي شيء، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما زالوا بهذا الحال هذا العذاب إلى أن يوم من الأيام اشتد عليهم أبو جهل بالعذاب وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فردت عليه سمية وشهدت الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربها برمح فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها. ثم اشتد على زوجها ياسر فأصر، وكان عجوزا فأصر على دينه فقتله أبو جهل أيضا. فاشتد على عمار بالعذاب، اشتد بالعذاب على عمار عذاب شديد بعد ما قتل أمه وأبيه، والآن عليه العذاب. يقول فاشتد عليه بالعذاب حتى وصل إلى درجة ما تحتمل، قال والله ما أتركك حتى تسب محمدا. فظل به بالعذاب إلى أن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فما صبر أبو جهل، قال والله ما أتركك. حتى كان في خنفساء جعل حشرة ماشية، قال حتى تقول هذا الجعل إلهي، هذا ربي، وظل يعذبه حتى قال هذا الجعل ربي. شدة العذاب الذي وصل به فتركوه، فذهب رضي الله عنه في منتهى الحزن، كيف فعل هذا، كيف لم يصبر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله ما تركوني، قتلوا أمي وقتلوا أبي وما تركوني حتى سببتك وحتى قلت أن الجعل ربي. فقال يا عمار إن عادوا فعد، إذا عذبوك مرة ثانية سبني. ونزلت فيه الآيات، قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعمار وأمثال ممن أكرهوا معفيين، هؤلاء مستكرهين على الكفر لكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان. ومن أشد من عذب زنيرة رضي الله عنها، عذبوها حتى فقدت بصرها، عميت، فقالوا أعمتها اللات والعزى، لأنها كفرت باللات والعزى أصابها العمى، فرد الله لها البصر، رجع إليها بصرها وأخزى الكفار. فهذا من المعجزات التي حدثت لهم. من الذين عذبوا كذلك امرأة يقال لها النهدية ومعها ابنتها، أسلمتا وكانتا مستضعفتين فعذبتا عذابا شديدا، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوجدهم على هذا العذاب، قال لسيدتهم لما تعذبينهم، قال والله ما أفسدهم إلا أنت، والله ما أتركهم أبدا، ما أتركهم أبدا. فعندها قال لا تحلفي، قال إذن أنت تعتقهم، فاشتراهم أبو بكر وأطلقهم، وبدأ هذه السنة. فذهب أبو بكر الصديق واشترى بلال، استبدله بعبد عنده وأطلقه، ولذلك يقولون عن أبي بكر أبو بكر سيدنا وأطلق سيدنا، أعتق سيدنا بلال رضي الله عنه. ظل أبو بكر رضي الله عنه يعتق، كل ما وجد واحد مستضعف هكذا يعتقه، امرأة مستضعفة يشتريها ويعتقها، حتى أعتق 7 أو 8. فجاءه أبوه أبو قحافة، قال يا ابني أنت مدام على هذا الدين وتريد تعتق، ما دام تريد أن تعتق فأعتق الأقوياء، لا تعتق الضعفاء، لما تعتق واحد قوي يساعدك، الضعيف هذا تعتقه شو يفيدك فيه، ما يفيدك، فإذا أنت مصر على أن تعتق اعتق الأقوياء. فقال يا أبي ما أعتقهم عشان يساعدوني، إنما أعتقهم لوجه الله، أعتقهم لوجه الله، ما أعتقهم عشان يساعدوني. ونزلت فيه رضي الله عنه الآيات الكريمة أنه يبتغي وجه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ختم له قال ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبو بكر الصديق ولسوف يرضى، مقابل هذا الاعتاق الذي هو فقط في سبيل الله، ما يريد من وراهم مصلحة، يعتقهم في سبيل الله. أشد من عذب على الإطلاق كان خباب بن الأرت رضي الله عنه، أشد واحد في العذاب. في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسين في المجلس، فخباب جالس فسأله عمر رضي الله عنه قال يا خباب ما أشد ما رأيت من العذاب؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما مر علي عذاب كمثل هذا. وكشف عن ظهره، كشف عن ظهره وإذا ظهر فيه حفر من أعلى ظهره محفور، من أعلى ظهره إلى أسفل ظهره حفر سوداء محروقة. فتعجب عمر، ظهر محفر محروق من فوق لتحت. قال والله ما رأيتك اليوم عجبا، كيف فعلوا بك ذلك؟ قال والله يا أمير المؤمنين لقد أشعلوا على الحجارة النار، جابوا نار حطوا عليها حجارة حتى احمرت الحجارة، الحجر صار أحمر من شدة النار، ثم وضعوا هذه الحجارة على الأرض، ثم نزعوا ملابسي وجروني من رجلي على هذه الحجارة فتركت ما ترى. خباب لما فعلوا به ذلك رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في منتهى الألم منتهى العذاب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسد تحت أستار الكعبة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول يا رسول الله آذتنا قريش، آذونا أكثر من الأذى إيش؟ وأرى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا به وشوف سووا فيه، آذتنا قريش ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ ماذا يريد؟ يريد استعجال النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال يا خباب إنه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها فيوضع منشار الحديد على مفرق رأسه فينشر نصفين ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه فما يرده ذلك عن دينه. يا خباب والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النصر جاي لكن لا بد من الأذى ولا بد من الابتلاء، لا بد من الصبر، لا بد أن يتبين المجاهد من المنافق، لا بد أن يتبين الصابر من غير الصابر، ولا يحدث هذا إلا بالابتلاء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبدأ الناس يعذبون، الزبير بن العوام بدأ يعذب، سعد بن أبي وقاص بدأ يعذب، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق قومه بدأ يعذبونه ويؤذونه، كل الناس بدأ يعذبون أهلهم، واشتد الأمر على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الأحوال بدت تشتد والصحابة في أذى شديد، هنا جمع الصحابة وقال من أراد منكم أن يخرج إلى الحبشة فإن فيها ملكا، فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك لا يظلم عنده أحد. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. أول من هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوجته، كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر، في الحديث في صحيح مسلم وغيره، أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان بن عفان. من زمن لوط، لوط خرج من قومه مهاجرا، من بعد لوط ما في أحد هاجر إلى أن هاجر عثمان رضي الله عنه. وهاجر أبو حذيفة والزبير ومصعب بن عمار ومصعب بن عمير العفو وأبو سلمة وأم سلمة وعثمان بن مضعون، 12 واحد من الصحابة هاجروا، وهاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكنه في الطريق وهو مهاجر بعد مسيرة يومين في طريقه خرج، وصل على قبيلة الأحابيش. الأحابيش قبيلة ليست عربية، أصلهم من الأحباش، هؤلاء الذين كانوا عبيد وتحرروا واللي جاءوا من الحبشة تجمعوا في مكان وسووا لهم قرية وسموا بالأحابيش، قبيلة الأحابيش. يرأسهم واحد اسمه أبو ابن الدغنة، فابن الدغنة هذا سيد الأحابيش لما شاف أبو بكر جاي قال له وين رايح؟ قال له رايح الحبشة. لما؟ فقال له القصة، قال له رجل أنت من سادة قومك، كيف يفعلون بك ذلك وأنت تصل الرحم وتطعم المسكين وتعين المنكوب، كيف يفعلوا بك ذلك؟ قال والله هذا الذي حدث. قال ارجع معي أنت في جواري. فرجع معاه، وصل ابن الدغنة مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى مكة عند الكعبة، فصرخ في أهل مكة في قريش، قال أبو بكر في جواري، اللي يمسه تهجم عليه قبيلة الأحابيش كلها. فصار في حماية ابن الدغنة، فأبو بكر الصديق تحت هذه الحماية اطمأن، ما حد يستطيع يلمسه. ثاني يوم راح عند الكعبة، مسك المصحف بدأ يقرأ بصوت عالي، ناس قريش ما صبرت وما هم قادرين يلمسونه في حماية الأحابيش، ما هم عارفين ايش يعمل، وراحوا لابن الدغنة قال يا رجل انت اجرت هذا وصبرنا، لكن هذا يجلس عند الكعبة ويسب آلهتنا، ما نصبر. فابن الدغنة كان على الكفر ايضا، فذهب الى ابو بكر قال يا ابو بكر انا اجرتك احميك، ما تروح تسبهم وتسب آلهتهم. قال هذا ديني، انا ما فعل شيء، اقرأ القرآن. قال لا، في حمايتي بس ما تقرأ القرآن. قال اذا ما اريد جوارك، قاعد بدون حماية لكن اقرأ القرآن. فرد عليه جواره ورجع سيد الأحابيش، وبقى أبو بكر في مكة، وكان هذا سر عدم هجرة أبو بكر الصديق، ولا كان ناوي يهاجر لكن رجع بهذا السبب.